النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عبد الله حامد. سيداتي وسادتي، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، الذي كتبه ونشره عام 1937. مشكلات التعليم الخاصة. والآن وقد درنا حول التعليم العام وألممنا بطائفة من المشكلات الخارجية التي تحيط به فتفسده وتحوله عن وجهته الطبيعية، ووقفنا عند هذه المشكلات وقفات قصيرة نرجو أن نكون قد وفقنا فيها إلى الخير. نستطيع أن نلم بالتعليم العام نفسه، وأن نقف عند مشكلاته الخاصة التي تتصل بطبيعته وجوهره، وليست هذه المشكلات بأقل عسرا من المشكلات التي ستتبعها، ولكن أمرها مع ذلك يسير على الفهم، ولكن حلها مع ذلك يسير على المشرفين على شؤون التعليم إذا صدقت النية وصحت العزيمة وواجهت المشكلات في صراحة خالصة من الرياء والمصانعات السياسية المختلفة أيضا. وأول ما نعرض له من هذه المشكلات الخاصة غاية التعليم العام والغرض الذي تقصد إليه الدولة من إنشائه والقيام عليه، والغرض الذي تقصد إليه الأسر من إرسال أبنائها إليه. وقد كثر الكلام في أن التعليم العام لم تكن تقصد الدولة من إنشائه وتعهده إلا إلى إعداد الموظفين الذين يعملون في المكاتب والدواوين، وأن الشعب لم يكن يرسل أبناءه إلى هذا التعليم إلا ليظفروا بالمناصب في المكاتب والدواوين إذا أتموه. وكثر الكلام أيضا في أن هذا الفهم الضيق الخاطئ السقيم ليس في حقيقة الأمر إلا نتيجة من نتائج السيطرة الإنجليزية على شؤون مصر عامة وعلى شؤون التعليم بنوع خاص. وقد يكون هذا كله حقا، ولكن من بعض الوجوه لا من كل وجه. فليس من المحقق أننا حين أنشأنا التعليم العام قبل الاحتلال قد قصدنا بإنشائه إلى شيء آخر غير تكوين الموظفين الذين يعملون في مكاتب الحكومة ودواوينها. وما أظن بل ما أشك في أن الذين أنشأوا التعليم العام في مصر قد فكروا قبل كل شيء في طرد الجهل من رؤوس المصريين وإقامة العلم مكانه، لأن الجهل ظلمة والعلم نور، ولكنهم رأوا الدولة في حاجة إلى الموظفين الأكفاء، ورأوا أن هؤلاء الموظفين الأكفاء يجب أن يكونوا من أبناء الشعب، وألا سبيل إلى إعدادهم إلا بتعليم أبناء الشعب على نحو ما يتعلم أبناء الشعوب الأوروبية التي كانوا يتأثرونها ويتخذونها نموذجا ومثلا. ولولا إنشاء المحاكم الأهلية مثلا لما أنشئت هذه المدرسة التي كانت تسمى مدرسة الألسن أو مدرسة الإدارة أو مدرسة الحقوق، ولولا حاجة الجيش لما أنشئت مدرسة الطب، ولولا أن هاتين المدرستين وأمثالهما من المدارس العليا لم تكن تستطيع أن تقبل الطلاب إلا إذا هيئوا لها تهيئة ما لما أنشئت مدارس التعليم العام. فالحاجة العملية اليومية والضرورات العادية الماسة والمنافع القريبة العاجلة هي التي دعت إلى إنشاء التعليم الحديث المنظم في مصر قبل الاحتلال. وما أشك في أن مصر قد استفادت من هذا التعليم الحديث المنظم فوائد تتجاوز الحاجات اليومية والضرورات الخاصة والمنافع العاجلة وتبلغ الرقي العقلي الخالص، ولكن هذا لم يكن شيئا قصدت إليه الحكومة أو تعمدته الدولة، وإنما هي رمية من غير رامي، وفضل أتيح لمصر عفوا، وهذا شأن العلم والمعرفة حيث وجدا، فإن نفعهما يتجاوز دائما ما يراد منهما وما يطلب إليهما. وآية ذلك أننا حتى في أشد أوقات السيطرة الإنجليزية وضغطها على التعليم وتضييقها لحدوده، قد انتفعنا من هذا التعليم الضيق المحدود أكثر مما أراد الإنجليز. وأي دليل على ذلك أقوى من أن الذين أخرجتهم مدارس الاحتلال هم الذين اتسعت عقولهم لفهم الحرية والوطنية، واشتدت عزائمهم لمناهضة الاحتلال نفسه، وهم الذين أثاروا مصر وقادوها في الجهاد، وكسبوا لها النظام الديمقراطية والحياة مستقلة. وليس على مصر بأس من أنها أنشأت التعليم لأنها كانت محتاجة إلى الموظفين، ومن أنها لم تفكر في التعليم من حيث هو ولا في التعليم من حيث هو، فهذا طور لا تبلغه الأمم إلا بعد أن تفرغ من حاجتها اليومية ومنافعها العاجلة. فالإنجليز إذن قد مضوا بالتعليم في مصر إلى نفس الغاية التي كانت تقصد إليها مصر قبل أن يسيطر عليها الإنجليز، ولكنهم تصوروا التعليم على طريقتهم هم من جهة، وعلى طريقتهم في المستعمرات والبلاد الخاضعة لنفوذهم من جهة أخرى. وكانت مصر قبل الاحتلال تتصور التعليم على الطريقة الفرنسية، وتتصوره على أنه تعليم في بلد حر ناهض. فالخلاف بين التعليم قبل الإنجليز وأيام الإنجليز ليس خلافا في الغاية، وإنما هو خلاف في تصوره وفي مقداره. والمعروف أن الإنجليز يقتصدون في التعليم النظري لأبنائهم، ويتجاوزون الاقتصاد إلى التقطير بالقياس إلى أبناء المستعمرات. فهم إذن قد فرضوا علينا الاقتصاد في العلم، بل قطروا علينا فيه تقطيرا شديدا، وانتهى بنا هذا التقطير إلى خمود عقلي لم نخلص منه إلا بعد مشقة وجهد، ولكننا على كل حال قد حاولنا أن نخلص منه، ونجحنا في هذه المحاولة نجاحا حسنا. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عبد الله حامد، مع تحيات طارق عبده.